والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذه الآيات الكريمة من سورة الأحقاف في الوصية بالوالدين جاءت بعد الأمر بتوحيد الله وثواب الموحدين، وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين حقه وحق الوالدين في كتابه العزيز، حيث يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. فحق الله جل وعلا توحيده وعبادته، بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي حق الوالدين مباشرة، وذلك أنهم هم السبب في وجود الإنسان، وهما اللذان قاما عليه في وقت كان ضعيفا لا يستطيع أن يقوم نحو نفسه بشيء، وتعب ليستريح، وجاع ليشبع، وسهر لينام. فلذا قرن الله جل وعلا حقهما بحقه في كثير من الآيات، وهو جل وعلا وصى الأولاد بالوالدين كما وصى الوالدين بالأولاد، فقال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وفي قراءة سبعية حسنا، وهي قراءة الجمهور. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقرئ بفتحهما بفتح الحاء والسين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وتقدم قبل هذه الآية آيات بهذا المعنى، ففي سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي سورة الأنعام وسورة بني إسرائيل: وبالوالدين إحسانا. فلذا حصل الخلاف في هذه الآية الكريمة التي معنا في سورة الأحقاف، وقرأت حسنى وقرئت إحسانا، قرئت حسنى كما في سورة العنكبوت، وقرئت إحسانا كما في سورتي الأنعام والإسراء. وحسنى وإحسانا منصوب على المصدرية، أي أنه مصدر، والحسن حسنى خلاف القبح، والإحسان خلاف الإساءة، وكلاهما مأمور به حسنا وإحسانا. فحسنى أمر به في سورة العنكبوت، وإحسانا في سورتي الأنعام والإسراء. والوصية هي الأمر بالشيء، وصينا الإنسان يعني أمرناه بهذا الشيء، أمرناه بأن يحسن إلى والديه إحسانا أو حسنا. ثم بين جل وعلا سبب هذا الأمر وهذه الوصية، فقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وذكر جل وعلا حق الوالدة، لأن حق الوالدة أكثر من حق الوالد، ولأن الوالدة تحملت في سبيل الولد التعب والإرهاق البدني والآلام البدنية، والوالد قام بالإنفاق والإطعام والكسوة، وقد تشاركه الأم في هذا أحيانا، والوالد لا يشارك الأم فيما تقوم به من الحمل والإرضاع والآلام التي تنتابها. ثم إن الوالدة أضعف من الوالد، فهي في حاجة إلى البر أكثر من الوالد، فهي في حاجة إلى ولدها أكثر من حاجة الوالد إلى ولده أحيانا. ثم إن الوالدة ضعيفة في بدنها ورأيها وإلزامها، بخلاف الوالد، فالوالد قد يأخذ حقه من الولد رضي الولد أو كره، لكن الأم قد لا تستطيع أن تأخذ حقها، فلذا وصى الله جل وعلا بها أكثر، وبين سبب الوصية بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ركز على ما أمر الله جل وعلا به، فحينما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأب بالدرجة الرابعة، الأم مكرر ثلاث مرات. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. كما أن أسوأ الأعمال وأخبثها حينما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال الشرك بالله. قلت ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. فأكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن بر الوالدين يتعلق بهما بالوالدين، والجهاد في سبيل الله يتعلق بنفع المسلمين، بنفع الناس، وإدخال من لم يدخل في دين الله إدخاله في دين الله. هذا نفع عظيم، لكن نفع الوالدين أولى. يقول جل وعلا تعليل للوصية: حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني حمله مدة الحمل فيها مشقة وآلام وغثيان وأرق وأوجاع، ثم عند الوضع وآلام الطلق وشدة الكرب، حتى إن المرأة في حالة الطلق يكون قربها إلى الموت أكثر من قربها إلى الحياة، ولهذا قرنوا حالة الطلق بالحالات التي يستشعر فيها المرء القرب من الموت، كما إذا حضر بين الصفين، والمرأة إذا أخذها الطلق. حملته أمه كرها، قرأت كرها في الأولى والأخيرة، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقرأ بفتح الكاف، حملته أمه كرها ووضعته كرها. قال الكسائي من أئمة اللغة والنحو: هما لغتان بمعنى واحد. وقالوا: هو كل ما ورد في القرآن بالكره فالأولى أن يقرأ كرها، إلا في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني الأولى أن يقرأ بالفتح كرها. وقيل هما لغتان بمعنى واحد، كرها وكرها. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله وفصاله 30 شهرا، الحمل مع الفصال، الفصال المراد به الرضاع، يعني الحمل والرضاع 30 شهرا. استنتج من هذه الآية علماء الصحابة رضي الله عنهم، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، فقد ولد 6 أشهر وعاش، ولد سويا. وقد عرض على عمر رضي الله عنه قضية كما عرض مثلها على عثمان، بأن رجلا تزوج فولدت امرأته بعد زواجه بها 6 أشهر، فهم بإقامة الحد عليها، فقال لعمر عبد الله بن عباس: وقال لعثمان: علي بن أبي طالب ليس لكما ذلك، وهذا في كتاب الله. فقال: أين ذلك؟ فقال: في قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا أخذنا مدة الرضاعة 2 حولين كاملين فماذا يبقى لمدة الحمل؟ هي 6 أشهر. فخليا سبيل المرأة. وحمله وفصاله 30 شهرا، مدة الحمل مع مدة الرضاعة 30 شهرا. ذكر جل وعلا أكثر مدة الرضاعة وأقل مدة الحمل. والمعروف أن من ولد 6 أشهر غالبا يعيش بإذن الله، ووجد عدد من الأذكياء ومن النبهاء ولدوا 6 أشهر، بخلاف من ولد 7 أشهر أو 8 أشهر قالوا قل أن يعيش. وحمله وفصاله، وفي قراءة وفصله، يعني فصله عن أمه وفصاله عن أمه عن الرضاعة، حتى إذا بلغ أشده، يعني استكمل قوته البدنية واستكمل عقله وذهنه ورشده ومستوى شبابه. والأشد جمع قالوا لا واحد له من لفظه، وبلوغ الأشد هو من 30 أو من 33 سنة أو من 30 إلى ما دون 40. حتى إذا بلغ أشده قال المفسرون رحمهم الله: لم يبعث الله نبيا إلا بعد 40 سنة إلا ابني الخالة، وهما يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. حتى إذا بلغ أشده، وقيل الأشد هو الحلم وقيل الرشد، وبلغ 40 سنة، يعني تجاوز هذا، تجاوز الأشد، يعني مضى فيه ودخل فيه واستمكن منه، يعني لا عند أول أشده بلوغه الأشد، بل دخل فيه. حتى إذا بلغ أشده وهو قبل ذلك، وبلغ 40 سنة بعد ذلك، يعني تجاوز هذه السن التي قرر. قال كثير من العلماء إن الأشد هو بلوغ 33 سنة. حتى إذا وصل إلى هذه السن قال: رب أوزعني، أوزعني ألهمني، أو وفقني، أو رغبني، يعني وفقني ورغبني وألهمني أن أشكر نعمتك. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يشكر الله جل وعلا على نعمته عليه وعلى والديه، والمسلم يعمل لصالحه ونفسه ولغيره، لا يكون أنانيا، بل يحرص على أن يكون متعد النفع، فكلما تعدى نفع المسلم فهو أحب إلى الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه، قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، لأنه يعمل عمل يتعدى نفعه لمن هو محتاج إلى النفع. وكلما كان نفع المسلم متعد لغيره فذلك أحب إلى الله جل وعلا من أن يكون عمل المسلم لنفسه، ويرغب المسلم في أن يعمل العمل المتعدي النافع المفيد للمجتمع أو لطبقة من طبقات المجتمع أو لفئة محتاجة من فئات المجتمع. لذا قال العلماء رحمهم الله: من قصر نفسه على طلب العلم يجوز أن يعطى من الزكاة وإن كان قادرا على الكسب لأجل أن يتعلم، ومن قصر نفسه على العبادة مع قدرته على الكسب لا يعطى من الزكاة. يقال: اعمل واكتسب ولا تقتصر على العبادة. يقول مثلا: أنا أريد أن أقوم الليل وأصوم النهار وآخذ من زكاة الناس، آكل وأمون من أعول. نقول: لا، لا يجوز لك ذلك، بل نم من الليل وقم وصم ما شئت وأفطر واعمل واكتسب، ولا تحل لك الزكاة وأنت قادر على الكسب. أما من اقتصر على طلب العلم فنشجعه على ذلك لأجل أن العلم نفعه يتعدى بإذن الله، فنقول: لا بأس أن تقتصر على طلب العلم وتأخذ من الزكاة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يعني شكر الله جل وعلا على نعمته عليه هو وعلى والديه اللذين هما السبب في وجوده، وهو جل وعلا الذي حنن الوالدين على الولد ووصى الوالدين بالولد ووصى الولد بالوالدين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني أني أنا أشكرك يا ربي على نعمتك التي أنعمت علي، كما أشكرك على نعمتك التي أنعمت بها على والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ألهمني أو رغبني أو وفقني أن أعمل صالحا ترضاه، لأن المرأة لا يستطيع أن يعمل الصالحات إلا بتوفيق الله جل وعلا، إلا بإلهام الله جل وعلا، إلا بإعانة الله جل وعلا. وإلا قد يكون العمل الصالح وإن كان يسيرا أثقل عليه من الجبل، كما هو حال كثير من المحرومين والعياذ بالله. يؤمر بتوحيد الله جل وعلا الذي تطمئن له القلوب وترتاح له النفوس، فيأبى إلا الشرك، يأبى إلا الشرك. يقال له: أعبد الحي القيوم، أعبد المنعم المتفضل. يقول: لا، يروح يذهب يعبد شجر أو حجر أو ميت أو ضريح أو ولي أو نحو ذلك، أو جني أو شيطان، ويأبى أن يعبد الواحد القهار جل وعلا. كل هذا من الحرمان والعياذ بالله. وإلا شتان بين أن يكون هذا عبد لله وهذا عبد للشيطان. فلا قدرة للعبد على الاستمرار في الطاعة والمضي بها إلا بتوفيق الله وإعانته وإلهامه. ولهذا يحسن أن يكثر المسلم من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بالتوفيق والسداد والإلهام، وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني وفقني لأن أعمل صالحا يرضيك عني. قيل هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها على الإطلاق، وهو السباق إلى كل خير رضي الله عنه وأرضاه، وأعطاه الله جل وعلا على قدر نيته وإخلاصه لله. فيقول العلماء رحمهم الله: ما من أحد من الصحابة مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما تفضل الله جل وعلا به عليه. أسلم والداه وأولاده وأحفاده وإخوانه وهو حي رضي الله عنه وأرضاه، وفيهم من الأحفاد كلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما اجتمع هذا لأحد من الصحابة، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، مثل ما اجتمع لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لفضله وكرامته عند الله جل وعلا. فتفضل الله جل وعلا عليه بما لم يتفضل به على أحد من الصحابة. وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. المسلم يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لذريته بالصلاح، مع القيام بأسباب الصلاح، لأن من الناس من يكثر الدعاء لكنه يتخلى عن الأخذ بالأسباب فلا يحصل له مقصوده، ومن الناس من يأخذ بالأسباب لكن لا يلتجئ إلى الله جل وعلا فيتخلف مقصوده. فإذا وفق العبد للأخذ بالأسباب مع التضرع إلى الله جل وعلا وفق بإذن الله. إيضاح ذلك: من الناس من يتضرع إلى الله جل وعلا ويطلب منه صلاح الذرية لكن لا يأخذ بالأسباب، لا يأخذ على يد أولاده، لا يأمرهم بطاعة الله، لا ينهاهم عن معصية الله، أو يتظاهر بالعجز، أو يتظاهر أنهم فرطوا من يده، أو أنهم ما استجابوا له ويتخلى عنهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أمرك بأمر لك ولذريتك فيه المصلحة الكبرى، فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. من منا الذي يأخذ بهذا الحديث؟ قليل جدا. الكثير يقول: الولد صغير دعه ينام، دعه يلعب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وأنت تقول صغير؟ لا، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. السبع، سبع سنين بلوغها لا يوجب على الولد الصلاة، لكن يوجب عليك أنت بأمر الرسول أن تأمره، أنت يجب عليك أن تأمره، فإن خالفت أثمت وهو لا إثم عليه، لكن عليك أنت، أنت مأمور. فهو عليه الصلاة والسلام أعطى الوقت المحدد الذي يتعهد الولد فيه، والولد الصغير الذي تطيش يده في الصحفة لا تستقر في موقع واحد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لم يقل هذا صغير ما يعرف، أو هذا إذا كبر تعلم، لا، علمه: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قد يهم الوالد بإيقاظ الولد وتعليمه وأخذه معه للمسجد في صلاة الفجر، لكن قد تدافع عنه الأم تقول: دعه ينام، دعه صغير، ما الفائدة في صلاته، ما كذا ما كذا. هذا لا يليق. ورد أن والدة الإمام أحمد رحمهما الله تعالى كانت توقظه وهو صغير ليذهب لصلاة الفجر، فتقف معه في الباب أو تصاحبه إلى المسجد ثم ترجع، لأجل أن يصلي الفجر في السن الصغيرة، في السن السادسة وما دون ذلك، يتعود. فنشأ هذه النشأة الحسنة بإذن الله. فكلما اعتنى الوالدان بالولد وفقهما الله لصلاحه واستقامته. نادر جدا أن يهتم الوالدان بالولد في حال الصغر فيفسق الولد أو يفجر، نادر. وكثيرا ما يهمل الوالدان الولد ويتركاه إلى ما بعد العاشرة أو الثانية عشر أو الخامسة عشرة، ثم إذا التفت إليه عصى وامتنع وما استقام، لأنهم عصيا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. بعض الوالدين يأخذ بالقسوة والشدة والأمر والإلزام بدون رفق ولين وبدون تضرع إلى الله جل وعلا، يظن أنه بقوته وقدرته يستطيع إلزام الأولاد، فلا ينجح في هذا. فلا بد من الأمرين معا: التضرع إلى الله جل وعلا بصلاح الذرية، والقيام عليهم: وأصلح لي في ذريتي، يعني أصلح ذريتي. قال العلماء: وعدي بفي لتضمنه معنى اللطف، يعني الطف بهم، أصلحهم الطف بهم، وإلا فكلمة أصلح تتعدى بنفسها بدون حرف الجر. أصلح لي في ذريتي، كما قال تعالى: وأصلحنا له زوجة، أصلحنا زوجة، فتعدت بنفسها بدون حرف الجر. قال العلماء: ينبغي للمرء إذا وصل إلى حد الأربعين أن يجدد التوبة، وأن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في هذه السن. إني تبت إليك، التوبة هي الرجوع، تاب بمعنى رجع، يعني ندم، رجع عما فعل من المعاصي أو من السيئات أو من التقصير في الطاعات. يعني تبت إليك من ظلم نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر رضي الله عنه هذا الدعاء العظيم، وهو: من هو أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: قل له، قل: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ظلمت نفسي ظلما كثيرا، نعم هذا أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وظلم النفس ليس بالمعاصي فقط، بل حتى في التقصير في الطاعات، بل حتى في الإتيان بطاعة وترك طاعة أكفل وأعظم منها يعتبر ظلم للنفس، لأن المطلوب من الإنسان أن يأتي بأقوى ما يستطيع من الطاعة، فإذا ترك الطاعة العظمى وأتى ما دونها يكون ظلم نفسه، إذا ترك الطاعة بالكلية وإن كانت نفلا يكون ظلم نفسه، إذا عمل المعصية يكون ظلم نفسه. فأبو بكر رضي الله عنه يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فظلم النفس لا يكون بالمعصية، ليس بالمعصية فقط وإنما بالتقصير في الطاعة. إني تبت إليك، يعني رجعت إليك وندمت عما فرطت فيه من وقوعي في المعصية أو من تركي الطاعة أو من وقوعي في طاعة وإتياني بطاعة كان الأولى أن آتي بما هو خير منها. إني تبت إليك وإني من المسلمين، يعني من المستسلمين لك بالتوحيد المنقادين لك بالطاعة، وإني من المسلمين، يجدد إسلامه وتوحيده وإيمانه بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا في حق هؤلاء، قيل هذه الآية كما تقدم أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال المفسرون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذا قال جل وعلا أولئك، أولئك جمع ليست في أبي بكر خاصة وإنما المراد بها الجنس، أولئك إشارة إلى علو منزلتهم ورفعتهم عند الله جل وعلا، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا، أحسن كلمة جميلة طيبة وفي حسن، حسن دونها، هؤلاء لا يقبل منهم إلا أحسن ما عملوا والحسن لا يقبل، لا هذا لا يتأتى. إذن قال بعض العلماء كلمة أحسن ليست على بابها، ليس المراد بها أفعل التفضيل، بل المراد بالأحسن هنا الحسن، يعني كل عمل حسن يثابون عليه، فأفعل التفضيل التي أحسن ليست على بابها، معناه أن ما دونها لا يجازون عليه ولا يقبل منهم، لا. قال آخرون لا، بل هنا أحسن على بابها، لأن فيه حسن وأحسن وقبيح، قبيح السيئات والعياذ بالله، وحسن المباح، والأحسن الطاعة، فالحسن هنا في هذه هو المباح الذي لا يثاب عليه المرء ولا يعاقب، لأن من الأعمال ما لا ثواب عليه ولا عقاب وهو المباحات، ومن الأعمال من يثاب ما يثاب عليه وهو الطاعات سواء كانت واجبة أو مستحبة، ومن الأعمال ما يعاقب عليه وهي المنهيات المحرمات فهؤلاء يتقبل الله جل وعلا عنهم أعمالهم التي يثابون عليها، وأما المباحات فهي عفو. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، فضل من الله وإحسان. المسلم مهما بلغ من الأعمال الصالحة وحسنها وطيبها لا بد أن يقع في شيء من المعصية فتهلكه، لا، الحسنة مضاعفة والسيئة متجاوز عنها. تجاوز بمعنى عفا، أو تجاوز بمعنى مر به بسرعة، يعني ما وقف عنده. تقول تجاوزت فلانا في الطريق، يعني مرت به ولم أقف عنده. وهذا التجاوز أن الله جل وعلا يمر حسناتهم فلا سيئاتهم فلا يعاقب عليها. ونتجاوز عن سيئاتهم، فهم لابد أن يحصل منهم سيئات، فالله جل وعلا يتجاوز عنها. ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، في بمعنى مع كما قال كثير من المفسرين، نتجاوز عن سيئاتهم مع أصحاب الجنة الذين رضي الله جل وعلا عنهم وأرضاهم. في أصحاب الجنة يعني أهل الجنة، وعد الصدق، وعدهم الله جل وعلا وعد الصدق. وعد مصدر مؤكد لفعل محذوف، وعدهم وعد الصدق، وقالوا أو قالوا مؤكد لمضمون الجملة، لأن الله قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، هذا تضمن الوعد، وإن لم يأتي بلفظ الوعد وإنما تضمنه، فقال مؤكدا له وعد الصدق، يعني الذي لا يخلف، لأن الله جل وعلا لا يخلف وعده الذي هو ثوابه، لا يتخلف، بخلاف عقابه جل وعلا فهو قد يخلفه تكرما، وإخلاف الوعد لؤم، وإخلاف الوعيد كرم. المرء إذا توعد ثم سمح وعفى هذا كرم يعتبر منه، لكن إذا وعد فلا يخلف، فإن أخلف ففيه صفة من صفات المنافقين. وعد الصدق الذي وعدهم الله جل وعلا في كتابه وعلى ألسن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعدهم الله جل وعلا إياه فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته إيمانا وتصديقا بهذا الوعد الكريم من الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.